بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد عشنا في اللقاء السابق مع آية كريمة من سورة كريمة هي سورة البقرة، فذكرنا أن الطلاق في قول الله عز وجل والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. فذكرنا هناك بعض المسائل الفقهية وعرفنا كيف أن الطلاق إذا وقع هناك أحكام ذكرناها في الحلقة الماضية. في هذه الحلقة بل في هذا اللقاء المبارك الكريم نتحدث والسياق نفسه فالآيات الكريمات تتحدث عن الطلاق فنعيش الآن مع قوله تعالى الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. فإذا هذه هي الآية الكريمة التي تسير وتدل على السياق نفسه، الطلاق هناك وقع والمطلقات، كم عدد الطلاق، متى يحق للزوج أن يتوقف عند حد معين وما إلى ذلك، كل ذلك مذكور في هذه الآية الكريمة. الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتمون شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. نأتي متبينين بعض المباحث والجزئيات كعادتنا. فأول شيء نقف معه هو القراءات كعادتنا، القراءات القرآنية. فمعنا قول الله عز وجل ولا يحل أن تأخذوا مما آتيتمون إلا أن يخافا، إلا أن يخافا. قرأ حمزة وحده بضم الياء إلا أن يخافا، إلا أن يخافا، والباقون بفتحها. طبعا قراءة حمزة بالبناء على المفعول، بالبناء على المفعول إلا أن يخافا، والباقون بفتحها إلا أن يخافا على البناء، على بناء الفعل للفاعل، على بناء الفعل للفاعل. طيب هذه الجزئية الأولى أو هذا هو المبحث الأول. المبحث الثاني سبب نزول الآية، سبب نزول الآية. قال عروة بن الزبير وقتادة وابن زيد وغيرهم نزلت هذه الآية بيانا لعدد الطلاق، لعدد الطلاق الذي للمرء فيه أن يرتجع دون تجديد مهر وولي، وذلك أنهم كانوا في الجاهلية يطلقون ويرتجعون إلى غير غاية. فقال رجل لامرأته على عهد النبي صلى الله عليه وسلم لا أطلقك ولا أدعك تذهبين، فقالت وكيف؟ قال أطلقك فإذا دنا مضي عدتك راجعتك، فشكت ذلك فنزلت الآية، فنزلت الآية. وهذه الرواية عند أبي داود والترمذي وغيرهما. طيب نأتي للمفردات، نأتي للمفردات. إمساك، الإمساك المنع، وأصل الإمساك المتعلق بالشيء وحفظه، وهو هنا الارتجاع بعد الثانية إلى حسن العشرة، إلى حسن العشرة. قوله تعالى أو تسريح بإحسان، تسريح، أصل التسريح الإرسال، يقال سرحت الإبل أي أرسلتها في المرعى، ثم استعير في الطلاق. قوله تعالى فلا جناح أي لا إثم، وأصله من الجنوح وهو الميل، ومنه الجوانح للأعضاء لعوجاجها. قوله تعالى حدود الله، حدود الله، الحد هو الحاجز المانع من اختلاط أحد شيئين بآخر، والحد المعرف للشيء هو الوصف المحيط بمعناه المميز، بمعناه المميز عن غيره. وسميت الحدود حدودا لأنها تحد أي تمنع، وحدود الله عز وجل أوامره ونواهيه، ولذلك قال فلا تعتدوها، جعلها كالمحسوسات من الأجرام، والمراد لا تخالفوها فتترك أوامرها وتفعل مناهيها. هذا فيما يتعلق بحدود الله عز وجل، أو لفظ فلا تلك حدود الله، تلك حدود الله. نأتي لبعض الأحكام. قوله تعالى ولا يحل لكم أن تأخذوا، خطاب للأزواج نهاهم به أن يأخذوا من أزواجهم شيئا على وجه المضارة، على وجه المضارة، وخص بالذكر ما آتى الأزواج نساءهم، لأن العرف من الناس أن يطلب الرجل عند الشقاق والفساد ما خرج عن يده، ما خرج عن يده، فهذا عرفهم في الأغلب، فلذلك خص بالذكر، ولذلك خص بالذكر. يعني نحن نعلم أن الرجل هو الذي يتولى النواحي المالية، النواحي المالية، إن قبل الزواج وإن بعد الزواج وإن أثناء الزواج وإن بعد الفراق بالطلاق. فنحن نعلم أن الصداقة على الرجل بالضرورة، الصداقة على الرجل، بل هو ركن من أركان الزواج. فإذا المهر من الزوج، وخلال الحياة الزوجية لا بد أنه يعني يسبغ على زوجته من هنا وهناك من الحلي وإلى آخره. فإذا وقع الشقاق، إذا وقع الشقاق عندها قد بعض الرجال قد يطالب، ولا سيما طبعا هذا في باب الخلع لا شك، لكنه بعض الرجال قد يطالب ببعض ما دفعه، ببعض ما دفعه. فهنا خطاب للأزواج نهاهم به أن يأخذوا من أزواجهم شيئا على وجه المضارة. إذا كان هناك مثلا شيء بالتوافق فهذا يعني قد يكون مقبولا، وخاصة بالذكر ما آتى الأزواج نساءهم، لأن العرف من الناس أن يطلب الرجل عند الشقاق والفساد ما خرج عن يده. هذا هو العرف، وهذا هو العرف، يعني عرف قد يكون عرف إنساني، عرف قد يكون عرفا إنسانيا، يعني البشرية كلها، إلا ما شذ في بعض البلدان البعيدة جدا، قد يمكن أن المرأة هي التي تقدم المهر، هي التي تقدم المهر، وهذا شاذ، هذا شاذ ونادر جدا، ونادر جدا. قوله تعالى فإن خفتم ألا يقيم حدود الله، المخاطبة للحكام والمتوسطين لمثل هذا الأمر، وإن لم يكن حاكما، يعني الناس الذين الصلحاء الذين حاولوا الإصلاح ما بين الزوجين، فهم المخاطبون بهذا. المخاطبة للحكام والمتوسطين لمثل هذا الأمر وإن لم يكن حاكما، وترك إقامة حدود الله هو استخفاف المرأة بحق زوجها وسوء طاعتها إياه؟ قاله ابن عباس ومالك بن أنس وجمهور الفقهاء قوله تعالى فلا جناح عليهما فيما افتدت به إباحة الفدية، إباحة الفدية يعني المرأة قد يكون وضعها المادي جيدا أو قد يطالب هذا المطلق ببعض ما دفعه، فعندئذ يعني يكون الأمر مقبولا بالتراضي، وحيث لا مضارة لأحد الفريقين. قوله تعالى فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. يعني خلاص ساءت العلاقة وباءت المحاولات كلها بالفشل واستعصى الأمر واتسع الخرق على الراقع، فلم يكن بد مما ليس منه بد ووقع الطلاق، الطلقة الأولى وقعت والثانية وقعت والثالثة وقعت، فما الحل وما السبيل، إلى أن يعود هذا الرجل إلى امرأته؟ إذن بعد هذه الثلاث فليس له عليها سبيل، ولعل التشريع الإسلامي يراعي الحالات النفسية، فيعني لا يتصور أن رجلا يطلق امرأته ولا سيما إذا كان الوفاق بينهما قائمة يطلقها ثلاثة تطليقات. المعلوم أن الرجل قد يغضب مرة وقد تبدر منه حماقة فيطلقها مرة واحدة، وهذه المرة تكون بالنسبة له ولها كالكابوس، لا بد أن يتذكران هذا الكابوس دائما. فإيقاع الثانية يعني يتصور وقوعه من بعض الحمقة أو الحماق من الرجال، ولكن الثالثة هذا دليل على أن هناك خللا كبيرا في هذه السفينة التي تجوب الحياة. فإذا الفقه الإسلامي يعالج المسألة بعد الطلقة الثالثة، إذا الحياة بينهما استحالت، فإذا لا بد أن يجرب هو امرأة أخرى، يتزوج امرأة أخرى إن أراد، ولكنها هي لا بد أن تذهب إلى رجل آخر بصداق ودخول شرعي ومعاشرة شرعية. فعندئذ إن أراد الأول، فإن طلقها الأول فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، غير الأول، زوج جديد، فعندها لا بد أن هذا الرجل يدرك أن الأمر جد عظيم وأن الأمر يستحال تصوره، فإذا إلى هذا الحد إن استطاع ألا يوقع الطلاقات فليفعل، وهو مأجور على هذا. نقول أنك أنت يا رجل أنت مأمور بأن تفرمل، أنت الفرامل، أنت اللي تقود السيارة، أنت اللي تقود السفينة. المرأة إذا أخطأت فيك أن تعالجها بطريقة أخرى، على الطلاق الطلاق. بعض الناس مع الأسف يعني أوقع الطلاق يمكن مليار مرة وما يدري، وعلى لسانه تفضل تقهوى معنا، قال عليه الطلاق أنك تتقهوى. طيب وهذا ما تقهوى، إذا ما تقهوى معنى ذلك الطلقة نسأل الله السلامة قد وقعت، وما ذنب المسكينة؟ طيب أنت ما لقيت إلا أنك تطلق هالمسكينة؟ يا أخي قل عبارة أخرى، أنا يعني أنصحك ألا تحلف كما قلنا، ولا تجعل الله عرضة لأيمانكم، لكن إذا كان الأمر كائدا وكذا وكذا قل له يا أخي تكفى هذا والله انك غلط عندي ولا كذا، عيا ولا انك تكفر عن يمينك. اقصد انا لا اقصد ادعو الى ان ان ان, أن, أن نفتح الباب لا لا، لكن هذا خير من التطليق. واحد قال مرة من مرات علي الطلاق، قلت له يا أخي المسكينة لماذا؟ قال الطلاق يقع، قلت أنا أخشى أنه يقع. قال طيب وما؟ قال أنا والله علي الطلاق من تزوجت وأنا أطلق، يعني من متزوج والرجال يمكن له متزوج 25 سنة، فلننظر هل الطلاق بلغ المليار أم لا، وهذا أمر خطير، فيجب على الرجل ألا يلجأ إلى الطلاق إلا مضطرة، إلا في الأمور التي ليس للإنسان مستطاع فيها. نعم. فإذا المراد بقوله تعالى فإن طلقها، أي الطلقة الثالثة، الزوج الأول، فإن طلقها الطلقة الثالثة فلا تحل لهم من بعد حتى تنكح زوجا غيره، وهذا مجمع عليه لا خلاف فيه بين العلماء. قوله تعالى وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. إذن هذه الآيات كلها تتحدث عن أو تدل على أن التصدع إذا وقع في جدار الحياة الزوجية فالحكم تارة يكون كذا وتارة كذا وتارة كذا. هذا الآن هنا في هذا المشهد وقع طلاق النساء، والحد الذي هو معروف الطلاق التربص من المرأة خلال هذه الفترة، الرجل إذا لم يراجع امرأته التي لا زالت على ذمته فإنه يأخذ أحكاما موجودة في هذه الآية وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بإحسان ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف، نعم، ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. فهو سبحانه وتعالى هو الذي يشرع، سبحانه وتعالى هو الذي يدلنا، هو الذي يهدينا، هو الذي يرشدنا، فيجب على من وقعت منه هذه الأمور أن يسير وفق أمر الله عز وجل، وفق أمر الله عز وجل. طيب نأتي للمفردات. قوله تعالى فبلغنا أجلهن، معنى بلغن قاربنا بإجماع من العلماء، بلغنا بإجماع أي قاربنا بإجماع من العلماء، وهذا مستعمل يعني إذا بلغ الشيء نهايته، يعني إذا إذا إذا إذا إذا قارب إذا قارب، ومستعمل يعني حتى نعم إذا حتى يبلغ الكتاب أجله. وفي قول الله عز وجل فلما بلغ مجمع بينهما، يعني كل المادة تدل على المقاربة أو على أن الشيء قد وقع، على أن الشيء وقع أو بلغ منتهى أو بلغ منتهى أو نهايته. قوله تعالى فأمسكوهن بمعروف، الإمساك بالمعروف هو القيام بما يجب لها من حق على زوجها، من حق على زوجها، هذا هو الإمساك، يعني يمسك بالمعروف. والطلاق الآن ولا سيما التطليقتان الأوليان، المرأة باقية في بيتها، البيت، بل القرآن سمى البيت بيتا لها: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. فإذا الطلقة الأولى والثانية لا توجب مفارقة الزوجة لبيتها، فالبيت بيتها، وما في النفس في النفس، ولكن أيضا يجب على الزوج ولا سيما في وقت الآن يعني يراجع نفسه، يجب على الزوج أن يقوم بالنفقة وما إلى ذلك، بالنفقة وما إلى ذلك. قوله تعالى: أو سرحوهن بمعروف، أو سرحوهن بمعروف، يعني فطلقوهن، فطلقوهن، يعني المراد أن هذا الرجل إذا طلق المرأة، هذا لا يعني نهاية العالم، ولا يعني أن هناك المكايد والعداوات تتحرك، ويذهب هو يكيد لأهلها ولها، وتذهب هي وتكيد له ولأهله، لا، هذا ليس المراد. هذا شيء ما حصل في وفاق ينتهي على خير، وكل يعرف حدوده وحقوقه وانتهت المسألة. أما ما يفعل في عند بعض الناس من أنه يعني أنا أبوريكم من أنا، أنا أبوريكم من أنا، ويرفع عقيرته ويعلن قيام الحرب العالمية داخل الأسرة، داخل الأسرة، داخل البيت، ويعلن الويل والثبور وعظائم الأمور وكذا وكذا، والجهاز العصبي يكون يعني بلغ منتهى، بلغ أجله وكذا، هذا كله غير سديد، وهذا كله ينافي ما أمر الله عز وجل به. فما أمر الله عز وجل به ما نسمعه وما تلوناه وما نعيش معه، إما أن يطلق بمعروف، ما فيه شيء يا أخي، خلاص أنت يعني دخل، أشرف إبليس، أشرف إبليس عليه لعائن الله، أشرف على إنهاء هذه الحياة الزوجية بإشراف مباشر منه، وأرسل رسله، وكما تعلمون في الحديث الصحيح أنه يجلس على عرشه ويأتيه كلهم التلامذة الصغار، الشياطين الصغار، والله أني سويت كذا، قال لا والله ما سويت شيء، أنا والله خليت فلان يلطم فلان، قال ما سويت شيء، قال فلان ذبح فلان ما سوى شيء، فلان والله إنه سرق كذا، قال لا أنتم كلكم ما سويت شيء، طلع واحد صغير قال لا أنا سويت، قال وش سويت، قال أنا استطعت أن أفرق بين رجل وامرأته، قال لا أنت اللي عليك الكلام، أنت أنت أنت أنت، يعني أنت الذي نجحت وأنت الذي قمت بالواجب. فإذا يجب علينا أن نتصور هذا المعنى، أن إبليس حريص بالذات في هذه المسألة، بالذات في هذه المسألة، مسألة الطلاق، ومسألة تعظيم الأمور، ومسألة كل إنسان يأتي ومع الأسف، ومع الأسف عندما يأتي الإنسان ويستعظم ويرى أنه هو الأفضل وأنه هو الأعلم وأنه هو الأقوى وأنه هو الكريم، يتناسى عن العيوب كلها ويتذكر أنه هو هو هو، ما في البلد إلا هالولد، يعني يرى نفسه أن لا، ليست الأمور كذلك، التواضع زين، أنت أيضا لديك أخطاء، أنت أيضا لديك أخطاء. يذكرون قديما الشاعر أبو العلاء المعري، أبو العلاء المعري، الناس مختلفون فيه يعني في عقيدته، أبو العلاء المعري كان فيه حدة، وفي معرة النعمان، معرة النعمان كان فيه حدة، فجاءه أحد المشايخ أو أحد العلماء فحصل بينهم نفرة، فجاء الشيء العالم نفسه ولعله التنوخي أو كذا جاء إليه، والشيخ يريد التحلل يعني، قال له قال ترى يا أبو العلاء أنا بروح مكة، وجاء من الشام قال بروح مكة وترى اللي في الأنفس وكذا قال أنت بتحج؟ قال إيه، قال أنا بحج. قال صدقني للتوي واللحظة، قال فصم وصل وطف بمكة زائرا 70 لا سبعا فلست بناسكي. فعجب الحاضرون يعني الشيخ جاء قال الشيخ قال إذن غفر الله لي ولك ومشى. فإذن يعني الحكم على الأمور وعلى الناس من خلال أنا كما قالها أستاذ المتكبرين إبليس عليه من الله اللعائن يقول أنا خير منه، لا يقول أنا خير منه، أنت راجع نفسك. ويا حبذا ويا حبذا في مثل هذه الظروف، ظروف الطلاق ما الطلاق كذا، أن يأخذ الزوج إجازة قصيرة ويخرج إلى مكان، يخرج إلى الصحراء إذا كان الجو مهب قيض، يخرج إلى الصحراء يأخذ معه، لا يأخذ القهوة، لا القهوة لا، لأن القهوة من المهيجات، يأخذ معه عصير كوكتيل، يذهب ويأخذ البدوع ولا كذا، ويقفل الجوال ويركب سيارته يروح هناك، ويقعد بعد العصر مثلا ويشم هالهوى الزين ويراجع نفسه منه ومنه، يقلب المسألة من هنا من هنا. بإذن الله بإذن الله إذا استعان بالله عز وجل، هذه كلها أوهام، هذه كلها أوهام. نعم. إذن أو سرحوهن بمعروف يعني فطلقوهن، قوله تعالى ولا تتخذوا آيات الله هزوا، معناه لا تأخذوا أحكام الله تعالى في طريق الهزل، فإنها جد كلها. فالله عز وجل ما خلق السماء كما قال سبحانه وتعالى وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين، فأمور الله عز وجل مبناها ومرماها ومعناها على الجد، لا هزل لا عبث. فانظروا تذييل الآية بالنهي عن اتخاذ آيات الله، وآيات الله هنا آيات الله عز وجل، إن قلت الآيات المتلوة فهذا حق، وإن قلت كما يقول بعض المفسرين الآيات، الآيات التي هو في جملتها في عدادها، فالزوج آية والمرأة آية، فإذا عليه ألا يتخذ هذه الآيات الحسية المشاهدة أو هذه الآيات المسموعة المتلوة، عليه ألا يتخذها هزوا، إنه إن لم يفعل بإرشاد القرآن فقد اتخذها هزوا، إن بلسان الحال أو بلسان المقال. فإذا على الأزواج أن يتقوا الله عز وجل في هذه المسائل، أولا ألا يتعجلوا، وإذا وقع الشيء وحيل الله أقوى وصار اللي صار، فعليه أن يكون بالحسنى وبالمعروف. الطلاق لا يعني قيام الحرب العالمية بين الأسرتين، لا، يعني أنه أن هذا لم يستطع أن يفهم الآخر، وعليه أن يجرب كل حظه في مجال آخر أو في زواج آخر. هذا ما تيسر ذكره، ولنا لقاء بحول الله وقوته، نسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم على الصحة والعافية. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين. هذا وبالله التوفيق.